نشهد أن لا إله إلا هو واحد أحد لا شريك له، إليه وحده المآل والميعاد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخير خلقه العباد. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وذريته سادة الأسياد، وعلى من نهج نهجه واتبع سنته وعنها ما حاد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان في أرجاء البلاد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بها من محافظة الشرقية بمركز بلبيس قرية تل الجراد، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد الشيخ حماد، والتي نبدأها بخير كلام كلام رب العباد، فيتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من آيات الله البينات ما يسره الله له وأراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابا بيمينه ومن كان في جانبه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.

وإذا ويسألون